هو جماعة كثير من الصحفيين دول يقول لك الصحافة تعيش على الفضائح. يقول لك إذا كان الخبر ما يرنش ويقلب الدنيا يبقى أنت صحفي فاشل. هات خبر غريب، هات أي حاجة. وكثير منهم يؤلفون، يعني لما يكون صحفي مطلوب يكتب مقالة كل يوم، ده هيجيب منين ده؟ ده الواحد مثلا متمرس على خطبة الجمعة بقاله 30 سنة، كل ما أنزل من الجمعة أقول يا ترى هقول الجمعة الجاي، وأبقى محتار وعمال أفتش وأدور، فضلا عن أن أدي كل يوم درس ولا درسين ولا ثلاثة. وأي واحد بيكتب مقالة يومية في صحيفة منتهى العبء عليه، ده هيجيب منين ده؟ وعايز يبقى صحفي مشهور مش مغمور، يعمل ايه؟ يعيش على الفضايح. ورحم الله وسامح الله القائل الذي قال اذا كنت خاملا فتعلق بعظيم. اذا كنت عايز تتشهر اشتم واحد مشهور، لو كنت مغمور هتطلع فوق، زي الولد اللي ضرب رئيس امريكا رونالد ريغان اداله 8 طلقات لحد ما شالوا تقريبا حوالي 60 سنتي من مصارينه متهتكة، والواد ده طلع براءة. ليه بقى؟ الولد ده راح يخطب بنت، قالت له لا انت مغمور، انا عايز واحد مشهور. قال لا انا هبقى اشهر واحد في العالم. ها؟ وراح اشترى مسدس واداله ايه؟ 8 طلقات، فعلا بقى اشهر واحد في العالم. ودخل السجن والكلام ده، وبعدين ايه طلع براء ليه؟ قال لك قصد الجريمة ليس موجودة. ما يقصدش يقتله، هو كان عايز يبقى مشهور لكنه اخطأ السبيل، يعني في ان يكون مشهور. في ناس كده زي ما قلناك عايشين على الفضاء، ما يعرفش يعيش الا اذا كان فضيء. النهاردة الموضة ايه؟ انك تطعن في الاسلام. الموضة النهاردة هي كده، ما تفتحش جورنال من الجرايد الا وتلاقي فيه سب يا لمز يا طعن على حديث يا طعن على اي حاجة. لا يخلو جريدة، لا تخلو جريدة من الجرايد النهاردة من شتم الاسلام في اي منحة من نواحيه. فبقى زخم كثير جدا. انا عندي الاخوة يعني اللي هم بيجيبوا لي الاوراق والكلام ده، لان مش حريط ما بجيبش الجرايد يعني كلها، انما اشتري مثلا جورنان بدلالة اخي يقول لي في الجريدة الفلانية في النهاردة مقالة عن كذا وكذا وكذا، اما اجيبها او حد يبعت له الكلام ده. بقى عندي ملفة قد كده، لما اقعد اتصفح استغرب يعني ده متى يرد عليه، وعلى ما ترد وتخلص هيكون بقى قد كده برضه.